بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. الحمد لله وتوفيقه نعود بعون الله وتوفيقه لدرسنا بعد انقطاع دام عدة أشهر بسبب إجازة الصيف، والعيد أحمد، ونلتقي هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر شعبان من العام 427 بعد 400 للهجرة في درسنا 41 من شرح مختصر الصواعق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع، ونسأل تبارك وتعالى أنه كما علم آدم وإبراهيم أن يعلمنا، وكما فهم سليمان أن يفهمنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. ما زال الكلام أيها الأحبة في موضوع مناقشة شمس الدين ابن القيم رحمه الله للأسئلة الإبليسية أو الشبهات الإبليسية التي مرت معنا وكما عهدته، ونحن الآن في المختصر هذا النفس الطويل، فكيف لو كان في الأصل؟ فنفس الشيخ رحمه الله نفس طويل جدا، وستمر معنا قضايا في درس الليلة وما يلحقها من دروس إن شاء الله كلها تدحض الشبهة التي أثيرت في بعض الدروس السابقة من أن هناك من يشكك في صحة نسبة الكتاب لابن القيم، وهذا كلام لا يثبت أمام البحث العلمي، بل الكتاب من أثبت كتب ابن القيم رحمه الله، والذي سيقرأ كما يسر معنا إما في آخر درس الليلة أو في الدرس القادم إن شاء الله، وهو الكلام في قضية فناء النار وذهاب الشيخ إلى ذلك القول. ليس هذا بجديد على ابن القيم، فقد قال في كتاب حادي الأرواح و تكلم العلماء في الجواب على هذه القضية كما سيأتي، ما نتعجل إن شاء الله. الذي أقول إننا إن شاء الله نستكمل بحيث أن من يتابع الدرس أو يستمع إليه في الموقع لن يلحق بالله فرقا في الزمن، بل الكلام متصل بإذن الله. وقد وصلنا في المجلد الثاني في صفحة 574 عند الوصف الخامس. قال رحمه الله أن الرب سبحانه له الكمال المطلق الذي يستحق عليه الحمد التام، لا يستر منه إلا ما يحمد عليه. وحمد الله على نوعين من الحمد: حمدا يستحقه لذاته وصفاته وأسمائه الحسنى، وحمدا يستحقه على أفعاله التي مدارها على الحكمة والمصلحة والعدل والإحسان والرحمة. فإذا كان محمودا على أفعاله كلها لم يكن فيها ما هو مناف للحكمة، إذ لو كان فيها ما هو كذلك لم يكن محمودا عليه، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. فحمده شامل لما شمله ملكه، فلا يخرج شيء عن حمده كما لا يخرج شيء عن ملكه. يوضح الوجه السادس أن أدلة حكمته وحمده وأدلة ملكه وقدرته متلازمان. هذه قضية ثانية، أدلة ملكه وأدلة حمده متلازمان، لأن سيأتينا من تعليل الفرق المخالفة لأهل السنة من لا يرى إلا أن أفعال الله لأن الله قادر، وما ذا القادر ما هذا، وهذا غير صحيح. هم يريدون نفي الحكمة والتعليم من أفعال الله. وإذا كان كما تعلمون أيها الأحبة أن الإنسان وهو إنسان قاصر إذا أتى بفعل محمود لحكمة لغاية الحميدة الناس يحمدون عليها. وقد مر معنا في التدميرية كما لا يخفى عليكم أن ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص، فالخالق أولى به. فأفعال الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تخرج من الحكمة سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر لنا. لسنا نحن الذين نحكم على أفعال الله في كل شيء. نعم. قال الوجه السادس أن أدلة حكمته وحمده وأدلة ملكه وقدرته متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وكل ما دل على علوم قدرته ومشيئته وملكه وتصرفه المطلق فهو دال على عموم حمده وحكمته. إذ إثبات قدرة وملك بلا حكمة ولا حمد ليس كمالا، وكل ما دل على عموم حكمته وحمده فهو دال على عموم ملكه وقدرته. من هنا يأتي التلازم بين الحمد بين الملك والقدرة. فإن الحمد والحكمة إن لم يستلزما كمال القدرة لم يكن فيهما كمال المطلق، وهذا برهان قطعي. ثم يقال إن جاز القدح في حكمته وحمده جاز القدح في ملكه وربوبيته، بل هو عين القدح في الملك والربوبية، كما أن القدح في ملكه وربوبيته قدح في حمده وحكمته، وهذا ظاهر جدا، وهذا شأن كل متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. إذن الله تبارك وتعالى وهو المالك القادر للإرادة لما شاء يفعل ولما شاء ألا يفعل سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى المستحق للحمد على كل أفعاله، وليس فعل من أفعاله إلا لها حكمة سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر لنا، فهو محمود على أفعاله ومحمود على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لأن له الكمال المطلق، ولا انفصال بين حمده بنوعيه سواء في الأفعال أو في الأسماء والصفات، وبين ملكه وعموم قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. قال الوجه السابع أن هذه الأسئلة، طبعا إذا اكتب عندكم الأسئلة هي لغة واضحة، أن هذه الأسئلة لا يتوجه إرادها على العلم ولا على القدرة، وغاية ما تورد على العدل والحكمة، وأنها كيف تجامع عدله وحكمته. فنقول قد اتفق أهل الأرض والسماوات على أن الله تعالى عدل لا يظلم أحدا، حتى أعداؤه المشركون به الجاحدون لصفات كماله مقرون له بالعدل ومنزهون له عن الظلم، حتى إنهم لا يدخلون النار وهم معترفون بعدله، كما قال تعالى فاعترفوا بذنبهم، وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهو سبحانه قد حرم الظلم على نفسه وأخبر أنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، فلا يصح إيراد هذه الأسئلة مع اعترافه بعدله. يوضح الوجه الثامن، وهو أن طرق الناس اختلفت في حقيقة الظلم الذي تنزه عنه الرب، يعني ما هو الظلم الذي ينزه الله عنه سبحانه وتعالى. الآن سيعرض لمذاهب الطوائف، والطوائف المخالفة لنا بعضهم في كلامه حق وباطل، خلطوا حقا وباطلا. وسيقول الشيخ في نهاية العرض على كل موحد أن يأخذ ما أشركت عليه شمس النبوة من الحق لأي طائفة، وأن يرفض باطلهم. فإن هذا نأتي الآن إلى الظلم الذي ربنا تبارك وتعالى منزه عنه، ما مذهب الناس فيه. فقالت الجبرية هو المحال الممتنع لذاته، كالجمع بين النقيضين وكون الشيء موجودا معدوما. قالوا لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإما مخالفة الأمر، وكلاهما في حق الله تعالى محال، فإن الله مالك كل شيء وليس فوقه آمر تجب طاعته. قالوا وأما تصور وجوده وقدر وجوده فهو عدل كائن ما كان، وهذا قول جهم ومن اتبعه، وهو قول كثير من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم من المتكلمين. وقال القدرية: الظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله، هذا هو الظلم، أو عقوبته على ما هو مفعول منه ونحو ذلك. قالوا: فلو كان سبحانه خالقا لأفعال العبيد، ابتدى وهو تعرف القدرية لا يقر إن الله خالق للإنسان وفعل. قالوا: فلو كان سبحانه خالقا لأفعال العبيد مريدا لها قد شاءها وقدرها عليهم ثم عاقبهم عليها كان ظالما، ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءهما، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته وإرادته كما فعلوه بغير إذنه وأمره. طبعا يترتب على هذا الكلام كما علمنا كثيرا معنى كلامهم أنه سيقع في ملك الله ما لا يريدنا، وهذا فيها مراغمة من الله، يعني الله ما أراد يعني كأنه هناك ربية مع الله والعياذ بالله، وهو سبحانه لم يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيرها ولا شرها، بل هم أحدثوا أعمالهم بأنفسهم ولذلك استحقوا العقوبة عليها. هذا الكلام كلام من؟ القدرية. فإذا عاقبهم لم يكن ظالما لهم، وعندهم عند من؟ عند القدرية أنه يكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، فإن المشيئة عندهم بمعنى الأمر. وهاتان الطائفتان متقابلتان غاية التقابل. ما معنى متقابلتان؟ أحسنت، متضادتان أو متناقضتان، يعني كلام الجبرية نقيض كلام القدرية، وكل منهما تضم الأخرى، وقد تكفرها وتسميها قدرية. كيف تسميها قدرية؟ يعني القدرية اللي هم نفاة القدر يسمون الجبرية قدرية، والجبرية الذين سلبوا الإنسان أي إرادة له يسمون نفاة القدر بالقدرية. طيب، وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة، وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها في موضعها لما في ذلك من الحكمة، ولا يعاقب أهل البر والتقوى. وهذا قول أهل اللغة قاطبة. وتفسير الظلم بذينك التفسيرين اصطلاح حادث ووضع جديد. شوف أصول النقد. إذا التعريف عندكم يا الجبرية والقدرية في ما هو الظلم اصطلاح حادث لم يعرف في لغة العرب. إذا الظلم في لغة العرب الفصحى هو وضع الشيء في غير موضعه. طيب، الآن سيستشهد، وأيضا هذه منهجية البحث لدى طالب العلم، لما يدعي الإنسان قضية ما لم يدرهن عليها ما يقبل كلامه. الآن ابن القيم يقول إن العرب اتفقت على أن الظلم وضع الشيء في إيش؟ في غير موضعه. هذا دليلك من لغة العرب. قال ابن الأنباري، وابن الأنباري تعلمون أنه علم من أعلام اللغة: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يقال ظلم الرجل سقاءه إذا سقى منه قبل أن يخرج زبده. قال الشاعر: وصاحب صدق لم تنمي شكاته، ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر. أراد بالصاحب وطب اللبن، وظلمه إياه أن يسقيه قبل أن يخرج زبده، لأن الناس أخرج الزبد بعدين أعطف اللبن صافي. قال: والعرب تقول هو أظلم من حية. هذا مثل، هو أظلم من حية. ليه؟ قال: لأنها تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه. هذا تبع الحية، إذا نشوف لها جحر محفور عرض وتدعو تسكنه، وإن عينت الحديث أكلتها أو لقصته إلى آخره. قال: هو أظلم من حية لأنها تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه، لو قال قد ظلم الماء الوادي إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما مضى، يعني يصبح كمية الماء في الوادي أكبر مما تحمل، فيقال ظلم الماء الوادي. وقال الحسين بن مسعود الفراء أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. قال ومنه قولهم من أشبه أباه فما ظلم، وقولهم من استرعى الذئب فقد ظلم. يعني من أشبه أباه فما وضع الشبه في غير فما وضع الشبه في غير موضعه. ليه؟ لأن هذا النسل من هذا الأصل. لكن من استرعى الذئب على الغنم إيه سوى؟ ظالم ولا ما هو ظالم؟ لأنه عدو، لأنه عدو. قال وهذا القول هو الصواب المعروف في لغة العرب والقرآن والسنة، وإنما تحمل ألفاظهما على لغة القول لا على الاصطلاحات الحادثة. انتبهوا لهذا الملمح. إذا ليس بالضرورة أن كل من خالفنا واخترع مصطلحا أن نبدأ فقط في الرد عليه دون أن نناقش في شرعية هذا المصطلح، هل هو حق أم باطل. قال وإنما تحمل ألفاظهما في القرآن والسنة على لغة القوم لا على الاصطلاحات الحادثة، فإن هذا أصل كل فساد وتحريف وبدعة، وهذا شأن أهل البدع دائما، يصطلحون على معان يضعون لها ألفاظا من ألفاظ العرب ثم يحملون ألفاظ القرآن والسنة على تلك الاصطلاحات الحادثة. هذا الكلام بعينه اقتبسه من كلام شيخه في كتاب درسناه مرة معنا. ففي أي مصطلح مر معنا؟ ولا الصيف ضيعت العلب ولا ضيعت اللبن؟ ها؟ أحسنت. كلمة الجهة والتحيز لما مرت معنا في التدميرية وقال كلمة الجهة والتحيز ما ورد في الكتاب والسنة لا لفظا لا إثباتا ولا نفيا، وإنما هي اصطلاحات اصطلح عليها القوم ثم سلطوها على المعاني الشرعية ليتوصلوا إلى مرادهم الباطل. قال فأما الجبرية فعندهم لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البته، بل هو المحال لذاتها الذي لا يتصور وجوده، وكل ممكن من عنده من فليس بظلم. حتى شوف كيف المبالغة والإجحاف فعلا، حتى إنه لو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه أبد الآبدين وأبطل جميع حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم وحاقبهم عليها وأثاب أولئك على طاعات غيرهم وحرم ثوابها لفاعلها لكان ذلك إيش؟ عدلا محضا. أي كلام يقول الجبري هذا؟ يعني لو عذب الرسل عذب المتقين وأخذ آمالهم الصالحة وعطاهم الاستحق يكون هذا عدل؟ تعالى الله عن هذا الفهم علوا كبيرا. كيف؟ والآيات ستأتي معنا والنصوص بالعشرات تبطل هذا. طيب قال فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذا فيها في حقه وهو غير مقدور له، بل هو كالقلب المحدث قديما والقديم محدثا. واحتج هؤلاء بأن الظلم التصرف في غير الملك أو مخالفة الآمر. قالوا ويدل على هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حذر فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك معصيتي بيدك ورضي حكمك حذر في قضاك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلت في كتابك وعلمت عبد من خلقك أو استأذنت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قال يا رسول الله أفلا نتعلمهم؟ قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. إلى الآن لا يزال يسوق وجهة نظر ها الجبرية. فأخبر أن جميع أقضيته في عبده عدل منه، وهذا يعم قضاء المصائب وقضاء المعايب، وقضاء العقوبات على الجرائم. ولهذا قال العارفون بالله كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. ولهذا قال إياس بن معاوية ما ناظرت بعقلي كله إلا القدرية. قلت لهم من الظلم؟ قالوا أن تأخذ ما ليس لك. قلت فلله كل شيء. وقال امرأة بن حصير رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي أرأيت ما يكدح الناس اليوم ويعملون فيه أشيء قضي عليهم ومضى من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون فيما أتاهم به نبيهم فأخذت عليهم به الحجة. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت إنه ليس شيء إلا وهو خلق الله وملك يده ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال صددك الله إني والله ما سألتك إلا لأحزر عقلك. كلامي الآن قالوا ويكفي ذلك قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتبه للاستدلال. وقالوا ونحن نرى في الشاهد أن السيد إذا مكن عبيده من الفساد وأنواع القبائح والشرور وسفك بعضهم دماء بعض وأخذ بعضهم أموال بعض وهو قادر على منعهم وكفهم عن ذلك فلم يفعل بل خلى بينهم وبين ذلك ومكنهم منه وأعانهم عليه وأعطاهم أسبابه ثم حاقبهم على ذلك كان ظالما لهم. والله تعالى قد فعل ذلك بعبيده وهو أعدل العادلين وليس بظلام للعبيد. فعلمنا أن ظلم المنزه عنه هو المحال لذاته وأنه غير مقدور. انتهى عرضه لكلام. الآن بيأتي في مناقشة هل هذا الكلام حق ولا خلط حق وباطل. قال وأصحاب هذا القول إنما نزه الله عن المستحيل لذاته الذي لا يتصور وجوده. ومعلوم أن هذا التنزيه يشترك فيه كل أحد ولا يمدح به أصلا. فإنه لا مدح في كونه ممدوح منزها عن الجمع بين النقيضين. والله تعالى قد تمدح بعدم الظلم وأنه لا يريده ومحال أن يتمدح بكونه لا يريد الجمع بين النقيضين وأنه لا يريد قلب الحادث قديما ولا قلب القديم حادثا ولا جعل الشيء موجودا معدوما في آن واحد. وأيضا فإنه سبحانه قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون من السلف قاطبة والخلف الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسنات ما عمل. وعند الجبرية أن هذا لو وقع لم يكن ظلما لأنهم بالمناسبة ينفون الحكم والتعليل عن أفعال الله. ومن المعلوم أن الآية لم ترفع عنه خوف المحال لذاته وأنه لا يخاف الجبر بين النقلين فإنه لا يخاف ذلك ولو أتى بكل كفر وإساءة. فلا يجوز تحريف كلام الله بحمله على هذا. فإن الخوف من الشيء يستلزم تصور وجوده وإن كان وما لا يمكن وجوده يستحيل خوفه. وأيضا فإنه لا يحصل أن ينفي الجمع بين النقيضين في السياق الذي نفى الله فيه الظلم كقوله من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فلا يحصل بوجه أن يقال عقيد هذه الجملة وما ربك بجامع من عبيد بين الوجود والعدم في آن واحد. هل يمكن أن يكون المعنى بهذا الشكل؟ لا. يعني عندهم الظلم أنه يجمع بين النقيضين والله منزه عن هذا إذا المدام أنه لا يجمع بين النقيضين فهو ليس ضارب وليست الآية تعني هذا بحرب من الأحوال. قال وإنما الظلم المنفي هو خلاف ما اقتضاه قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وكذلك قوله ولا تظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون شيئا أي لا يترك من أعمالهم ما هو بقدر الفتيل والنقير فيكون ظلما. وعند الجبرية يجوز أن يترك ثواب جميع أعمالهم من أولها إلى آخرها بغير سبب بغير سبب يقتضي تركها إلا مجرد المشيئة والقدرة. يعني مدام شاء وقدر فهذا عدل منه وليس ظلم. يا أخي هذا لو حصل من إنسان معيب واعتذر فيه وهذا غاية السوء فكيف رب الأرض والسماء وأرحم الراحمين؟ يعني مدام عنده من الله قادر ويريد فلن عذب أتقى العباد ولا عم أفجر العباد لكان ذلك عذرا. لا والله ما يكون ذلك في حق الله تبارك وتعالى. وعند الجبرية يجوز أن يترك ثواب جميع أعماله من أولها إلى آخرها بغير ما سبب يقتضي تركها إلا مجرد المشيئة والقدرة، ولا يكون ذلك ظلما. وكذلك قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، يبين أنه لم يعاقبهم بغير جرم فيكون ظالما لهم، بل عاقبهم بظلمهم أنفسهم. والمعنى عند الجبرية أن تصرفنا فيهم بقدرتنا ومشيئتنا وملكنا فلم نظلمهم وإن كانوا مؤمنين محسنين. وليست الأعمال والسيئات والكفر عندهم أسبابا من إهلاك ولا مقتضية له، وإنما هو محض المشيئة. انتبه معنا، نحن قلنا في أول الدرس إن أفعال الله لا يمكن أن تجرد من الحكمة والتعليل بما أكثره عدله تبارك وتعالى ورحمته. وهؤلاء القوم يعترفون لله بالهيمنة والأمر والسلطان وأنها الأمر الناهي، لكن غلوا في هذه القضية حتى جعلوا أنه لو حدث من الله أفعال المخلوق يألف منها لو فعلها، جعلوها أنها ما دامت صادرة بإرادة الله ومشيئته فهي عدل. فإنه يقول فإنه لو عذب الرسل والمؤمنين لكان عادلا، ولو أدخل المجرمين والكفرة الجنة لكان عادلا، لأنه اقتضى ذلك وأمر به واقتضاه أمره. هذا لا يحصل في حق الله. هذا من أنتم غلوتم في قضية الأمر حتى جعلتم أن أفعال الله ليس لها لا حكمة ولا غاية محمودة. ونحن نرى في عالم المخلوقين أن من يفعل فعلا بحكمة جليلة يكون مثار إعجاب الناس وثلاؤهم، فكيف برب الأرض والسماء الذي يحب أن يحمد والذي كل فعل من أفعاله يحمد عليه تبارك وتعالى. قال الشيخ والقرآن الآن بعد أن بين الرد أخذ في الرد عليه، قال والقرآن يكذب هذا القول ويردها. أي قول؟ قول إيش؟ قول الجبرية الذين جعلوا أن الله ما دام مريدا وشاء أن يفعل هذا فهذا عدل. قال القرآن يكذب هذا كقوله تعالى، انتبهوا معي للآيات والاستشهادات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الباء هنا يا مشايخ وش تسمى؟ الله يفتح عليكم، باء السببية، يعني فبسبب ظلمهم ايش اللي استحق وايش ما حصل عليهم. وقولي فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف لو طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقوله فأخذهم الله بأي شيء؟ لأنه قادر يريد ولا بأي شيء آخر؟ بسبب قال بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم. قال فأهلكناهم بذنوبهم، ما قال أهلكم لأنه قادر، ما الكلام ما هو بكلمة القدرة والمشيئة، لا الكلام هل فعل بهم عدل وحكمة بسبب انفعالهم أنه يجازي المحسن بالجنة ويجازي الكافر بالنار. هذا هو العدل، أن الظلم وضع الشيء في إيش؟ في غير موضعه. فحين تقولون إن الله لو عذب المحسن ولو أحسن المجرم لكان هذا عدل، لا محال والله ما يكون هذا بحق الله، وليس هذا وصف لله بما يليق. قال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال فأهلكناهم بذنوبهم، وقال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، قال ووقع القول عليهم إيش؟ بما ظلموا، وقال وما أصابكم من مصيبة إيش السبب؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال والقرآن ممنوع من هذا. انتبهوا معي للمقطع الجاي. فالظلم الذي أثبته الله لهم وجعله نفس فعلهم وسبب هلاكهم يستووا فيه، نفوه. كيف نفوه؟ شبريه كيف نفوها علشان نفهم الدرس؟ نعم الله يفتح عليك. وإنما الإهلاك بسبب إيش؟ بسبب أن الله قادر مريد. فلاحظت يا إخوان إيش معنى كلام الشيخ؟ يقول علي جبرية فالظلم الذي أثبته الله لهم وجعل نفسه فعلهم وسبب هلاكهم نفوه وقالوا ليس هو من فعلهم ولا سبب إهلاكهم، والظلم الذي رفعه عن نفسه وهو عقوبته بلا سبب أثبته وقالوا ليس بظلم فإنه مقدور ممكن، فنزهوه عما عابه به ووصفوه بما نزه نفسه عنه واعتقدوا بذلك أنهم به عارفون ولأهل السنة ناصرون. ولا يليق به سبحانه أن ينفع عنه الجمع بين النقيضين، فإن ما لا يمكن تعلق القدرة به لا يمدح المدوح بعدم إرادته، وإنما يكون المدح بترك ما يقدر الممدوح على فعله وتركه تنزيها عن فعله. وإلا فكيف يمدح الموات بترك الأفعال القبيحة؟ هل من يستمدع تقول فلان ما زاله الميت من؟ وكيف يمدح الزمن؟ الزمن بمعنى إيش؟ المريض. وكيف يمدح الزمن بترك طيرانه إلى السماء؟ وأيضا فإنه سبحانه يمدح نفسه بتحريم الظلم على نفسه كما في الحديث الإلهي يا عبادي اللي حرمت الظلم على نفسي، فهذا التحريم لا يجوز أن يكون لما هو ممتنع في نفسي غير مقدور بوجه، إذ يكون معنى ذلك أني حرمت الظلم على نفسي أني أخلق مثلي أو أجمع بين النقيضين أو أقرب القديم حادثا والحادث قديما ونحو ذلك من الممتنع لذاته. وهذا مما لا يجوز أن ينسب التكلم به إلى أحد العقلاء فضلا عن رب العالمين. وغاية ما يقال في تأويل ذلك على هذا القول بعد تحصيل العبارة وزخرفتها، إني أخبرت عن نفسي أن ما لا يكون مقدورا أو يكون مستحيلا لا يقع مني، وهذا مما يقطع من له فهم على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه غير مراد، وأنه يجب تنزيه الله تعالى ورسوله عن إرادة هذا المعنى الذي لا يليق التمدح والتعرف إلى عباده بمثله. إذن خلاصة ما عند الجبرية أنهم غلوا في قضية الأمر والنهي فسلبوا الحكمة والتعليم من أفعال الله، واعتقدوا أن هذا الفعل إذا وقع ما لا يحمد من الله فإن هذا عدل، وهذا أمر تأباه أسماء الله وصفاته وتأباه الحكمة والتعليل التي بثها في كتابه سبحانه وتعالى، فإنه بين وهذا من أعدل عدله سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى إيش حتى رمع. أليس هذا من إقامة العدل في الخلق؟ هم يقولون لا، ما دام أراد كذا هذا عدل وليس ظلم، هذا ليس صحيح، وهذا يعني أمر يتنزه عنه عقلاء المخلوقين، فكيف برب الأرض والسماء؟ قال الشيخ فيقيل حاصل هذا أنه لا يعقل التمدح بترك ما يستحيل وقوعه، وهذا فاسد، فقد حمد نفسه وتمدح بعدم اتخاذ الولد وعدم الشريك والولي من الذنب، وهذه الأشياء مستحيلة في حقه، فهكذا حمد نفسه على تنزهه من الظلم وإن كان مستحيلا غير مقدور. قيل الفرق بين ما هو محال لذاته في نفس الأمر وبين ما هو ممكن أو واقع لكن يستحيل وصف الرب به ونسبته إليه، فالأول لا يتمدح به، فالعبد لا يرضى أن يمدح نفسه به، فلا يتمدح عاقل لأنه لا يجمع بين النقيضين. يجيك واحد يقول أنا لا أجمع بين النقيضين، ترى هذا مدح لي، من قال لك ماذا مدح لك؟ جمع بين النقيضين أمر مستحيل، سلبهما مستحيل وجمعهما مستحيل، فلا يتمدح عاقل لأنه لا يجمع بين النقيضين ولا يجعل الشيء متحركا ساكنا طبعا في لحظة واحدة. وأما الثاني فإنه ممكن الواقع لكن يستحيل اتصاف من له الكمال المطلق به كالولد والصاحبة والشريك، بينما نسبة الولد والصاحبة للمخلوق إيش؟ مدح وكمال، لكن في جانب الله إيش؟ نقص. طيب فإن نفي هذا من خصائص الربوبية، فنفى سبحانه عن نفسه ما هو ثابت لخلقه وهم متصفون به لمنافاته لكماله، يعني نفى الصاحبة والولد لأن في حقه خلقه كمال وفي حقه نقص. والله منزه عن العيوب والنقائص كما نزه نفسه عن السنة والنوم والنغوب والنسيان والعجز والأكل والموت وغير ذلك مما هو مستخير عليه ممتنع في حقه، ولكنه واقع من العباد. فكان في تنزيه عنه ما يبين انفراده بالكمال وعدم مشابهته لخلقه، بخلاف ما لا يتصور وقوعه في نفس الأمر وهو مستخير في نفسه، كجعل المخلوق خالقا وجعل الخالق مخلوقا، فإن هذا لا يتمدح سبحانه بنفسه، ولهذا لا يتمدح مخلوق به فضلا عن الخالق. يوضح أن ما تمدح به سبحانه فهو من خصائصه التي لا يشرك فيها أحد، وسلب فعله المستحيل الذي لا يدخل تحت القدرة ولا يتصور وقوعه ليس من خصائصه، ولا هو من كمال في نفسه ولا يستلزم كماله. فإذا مدح نفسه بكونه لا يجاب بين النقيضين كان كل أحد مشاركا له في هذا المدح. يعني لو قال الله أني أنا لا أجمع بين النقيضين يقول المخلوق وأنا لا أجمع بين النقيضين، فهل يعقل أن الله يتساوى بخلقه؟ تعالى الله عن ذلك. بخلاف ما إذا مدح نفسه بكونه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يموت ولا ينسى ولا يخفى عليه شيء ولا يظلم أحدا، وهو سبحانه يثني على نفسه بفعل ما لو ترك كان تركه نقصا، وبترك ما لو فعل كان فعله نقصا. وهذا لا حقيقة له عند الجبرية، والاعتبار عندهم بكون المفعول والمتروك ممكن، يعني ما دام ممكن والله قادر فكل شيء من عدم، هذا نفي لأفعال الله ولحكمة سبحانه وتعالى. فقابلت في المقدرية فجعلوا الظلم الذي تنزه سبحانه عنه مثل الظلم الذي يكون من العباد، وشبه القيلة بفعل عديدة، فتسلط عليه الجبرية بأنواع المراقبات والمحاربات، وكان غاية ما عند كل واحد من الفريقين مناقبة الآخر وإفساد قوله، فكفوا أهل السنة مؤونتهم. يعني جاءهم يسكع بعضهم بعض، يا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالما. قال وأما احتجاج وأما ما احتج به الجبرية من قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فدليل حق استدل به على باطل. الجبرية يا أخوانا عللوا، لأني أريدها ترسخ في الأذهان، عللوا الظلم أنه لا يقع من الله، لماذا؟ لأن الله قادر يريد، فما دام أراد وقدر فأي فعل منه حسن ما حسن هو عدل، وهذا ما تنفيه الآيات التي تثبت أن لله الأسماء الحسنى وله الأفعال وله الحكمة وله الغايات المحمودة، في كل فعل من أفعاله له غاية محمودة ظهرت للخلق أم لم تظهر. قال فما احتج به الجبرية من قوله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون دليل حق استدل به على باطل. كيف؟ قال فإن الآية إنما سيقت لبيان توحيده سبحانه وبطلان إلهية ما سواه، وأن كل ما عداه مربوب مأمور منهي مسؤول عن فعله، وهو سبحانه ليس فوقه من يسأله عما يفعله. قال تعالى أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل لحكمة ولا لغاية محمودة مطلوبة بالفعل، وأنه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب ولا غاية، بل الآية دلت على نقيض ذلك، وأنه لا يسأل عما يفعل ليه؟ لكمال حكمته وحمده. إذا لا يسأل عما يفعل لكونه قادر يريد، وإنما لا يسأل عما يفعل لماذا؟ لكمال حكمته وحمده سبحانه وتعالى. إذ كل فعل من أفعالينا حكمة وغاية حميدة. قال وأن أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة، فكمال علمه وحكمته وربوبيته ينافي اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين له. وهم من بني عبلة الجبرية، وهم حملوا الآية على أنه لا يسأل عما يفعله لقهره وسلطانه، يعني لا يسأل عما يفعل لأنه قاهر وسلطان. قالوا وهم حمل الآية على أنه لا يسأل عما يفعل لقهره وسلطانه، ومعلوم أن هذا ليس بمدح من كل وجه، وإن تضمن مدحا من جهة القدرة والسلطان، وإنما المدح التام أن يتضمن ذلك حكمته وحمده ووقوع أفعاله على أتم المصالح ومطابقتها للحكمة والغايات المحمودة، فلا يسأل عما يفعله لكمال ملكه وكمال حمده، فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اتضحت المسألة يا أخوان ولا ما اتضحت؟ إذن لا يسأل عما يفعل لأنه القهار والسلطان، هذا جانب حق لكن ليس الحق كله، وإنما لا يسأل عما يفعل لأنه سبحانه وتعالى هو الآمر وهو الناهي وهو صاحب كل فعل حميد، وهو الذي كل فعل من أفعاله فيها مصلحة العبادة، وكل نهي نهى عنه ففيه حكمة وغاية العبادة، فيحمد سبحانه وتعالى على كل المعاني التي يتضمنها معاني ملكه ومعاني حكمته وأفعاله وما فيها من حكم الحميدة. ولهذا قال فلا يسأل عما يفعله لأي شيء لكمال ملكه وكمال حمده، فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونحن قلنا في أول الدرس أن الملك والحمد متلازمان لا ينفكان، فالملك يعبر عن الأمر والسلطان والرغبة، والحمد يتضمن حمده في أسمائه وصفاته وحمده في أفعاله ويعني غاياته الحميدة في كل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. فاستدلال نفاث الحكمة بهذه الآية كاستدلال نفاث الصفات بقوله ليس كمثله شيء. شوف اللي يقول الصفات يقول يا أخي القرآن معنا كيف ما في وجود الله سبحانه وتعالى، الله يقول ليس كمثله شيء، طيب أكمل إيه الحق في هذا السؤال البسيط؟ قال فاستدلال نفاث الحكمة بهذه الآية كاستدلال نفاث الصفات بقوله تعالى ليس كمثله شيء، والآية الثانية دالتان على ضد قول الطائفتين، فليس كمثله شيء لكمال صفاته التي بكمالها وقيامها به لم يكن كمثله شيء، ولا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده. يظهر أن الحديث الثاني أو الكلام طويل، الكلام طويل ف قدر أن نتقل عليكم نقف إلى هنا حتى الدرس طويل شوي. ابن القيم رحمه الله دخل بنا في إلى هنا ينتهي درس الليلة، وإذا كان هناك عندك إتصال عاصلة على المنقع أو أحد من الأخوان لها أي سؤال. بطبيعة الحال غني عن أن أكرر لكن التكرار لا يحلو، وهو أن من منهجية شمس الدين ابن القيم تبعا لشيخ شيخ الإسلام الكبير رحمهم الله جميعا أنهم يوصفون لمن يناقشون ويختلفون معه، فلهذا ذكر الجانب الذي فيه حق عند الجبرية وهو اعترافهم بهيبة الله وقدرته وسلطانه، لكن ما تغلو فيها إلى أن تجعل أنه حتى يعذب المحسن وينعم الكافر، هذا غلو مرفوض لك، لأن هذا الفعل لو صدر من الإنسان لاحتقره الناس واستهجر فعله، فكيف رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وإنما الحكمة أن تعترف له بالحكمة والإرادة والمشيئة والغايات الحميدة في كل فعل من أفعاله، وأنه محمود في أسمائه وصفاته ومحمود على أفعاله سبحانه وتعالى. إذن فله كمال الملك، والملك طبعا يتضمن الأمر والهيبة والسلطان، وله كمال الحمد التي يتضمن الذي يتضمن الغايات الحميدة في كل فعل من أفعاله. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل الوقت الذي بدأنا فيه الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.